بعد أن يقرأ وجعله من المخرجين ويقرأ إلى ذلك تقدير العزيز العليم، يكرر ذلك تقدير العزيز العليم، يكررها مرارا يعني مقدار معين، ثم يقرأ صلاة أخرى، ثم يكمل الآيات إلى سلام قول من رب الرحيم، ثم يكررها مرارا، ثم بعدين يصلي صلاة ثانية. سبحان الله، من شرع هذا؟ قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ من شرع لنا هذا التكرار وهذه الصلوات وهكذا يقطع الصورة ويدخل بينها أدعية وأذكار وأوراد؟ ربما واحد يقوم من بيت يقرأ ويقرأ الأدعية يعني في صلاته، ربما بعض الصلاة يجلس يقرأ الآيات ويقرأ الأدعية غيره، ويظن أن هذا دين وهذا عبادة وهذا أمر محمود مطلوب، فيقع في البدعة والعياذ بالله. هذا من يجب أن ينبه عليه. وكذلك هذا دعاء سورة الواقعة كما يسميها وكما سماها صاحبها، وبعد أن يذكر السورة يقرأ هذا الدعاء الطويل جدا الذي جعلوه دعاء خاصا بهذه السورة وليس له أصل. فانظروا بارك الله فيكم مثل هذه الكتب والكتيبات، تحذروا إخوانكم المسلمين منها، وتنبهوا ألا تروها في مسجد أو مصلى أو أي مكان إلا نبهتم إخوانكم المسلمين وحذرتموهم بالحكمة بالأسلوب الطيب بالعبارة إن شاء الله الواضحة وبالدليل المقنع حتى يذروا هذه البدع. تطبع هنا، هذه تطبع هنا، نعم نعم، في شيء يدخل أحسن. وقد قلنا أن أيام الحج فرصة لهم لإدخال كل شيء، يدخل الكتب يقول هذه أذكار مناسك، يدخل معه كتب الطريقة التي ينتمي إليها، وكذلك بغير الحج الدخول أو إدخال الكتب الخارج هذا أحد المنافذ، والمنفذ الآخر أن تطبع ها هنا. وهذه بل نحن نعرف مطابع معينة معروفة أن لا تطبع إلا هذه البدع والضلالات، ومع ذلك لا ندري لماذا يهمل أمرها ولا تحاسب ولا تعاقب. وقد كان أمر الفسح للكتب الدينية كل ما يتعلق بالدين ما كان يفتح له إلا الرئاسة العامة للإفتاء والدعوة للإفتاء، فكانت الحمد لله لا تعد التصريح إلا على ما تتأكد أنه موافق للحق، ثم نزعت منها الصلاحية وأعطيت لوزارة الإعلام. وزارة الإعلام ما نقول كلهم ما يفقهون أو يعلمون، لكن إن كان فيهم من يفقه ويعلم فيهم من لا يبالي أو من ليس لديه علم وتخصص شرعي في هذا المجال، فإذا رأى آيات وأدعية وأحاديث قال ما شاء الله هذا طيب يفتح، هذا طيب ما في شيء. ولذلك أنا أتعجب، أنتم لا تستعجبون معي، تبدأ كتاب للشيخ محمد العثيمين ومكتوب عليه فتح وزارة الإعلام، سبحان الله، من هذا الذي تعقب الشيخ وأعطاه فتح؟ من هو؟ سبحان الله، ما يستحي هو والإدارة حقه أن يكتبوا لكتاب للشيخ محمد العثيمين فتح طبع بإذن تصريح وزارة الإعلام، يعني دليل أن مثلا مجرد يعني أشياء إدارية إجراءات كذا. أما لو كان الحق والقصد فإن جهاز الرقابة في الدخول أو في الطبع يجب أن يكون من أشد وأكثر يعني الأجهزة دقة وإحكاما وتخصصا دقيقا، يعني ما هو فقط أي معرفة، يعني مو هذا خريج قسم العقيدة يقدر يعني يبين لك الكتب أو خريج قسم الشريعة يقدر يعرف الكتب، لا بل لابد أن يكون على أعلى درجات التخصص ولجنة تستشير وتسأل. وحقيقة أنا قلت لبعض الأخوان تعرفت عليهم في الإعلام، قلت نحن مثلا لقسم العقيدة مستعدون أن نجيبكم على الهاتف مجانا، يعني أنت تتصل في وقت الدوام بالعمل وإلا في البيت أعطيك عنواني عنوان بعض الأخوان الدكاترة، لأن الكتب إحنا نعرفها، تقول كتاب كذا غالب كذا نريحك لما تقعد تقراه تتعب نفسك فيه مع أسابيع ولا شهور، نقول لك هذا عقيدته مثلا رافضي هذا صوفي هذا كذا مجانا، يعني مثل ما يقول أطباء على الهاتف يعطيك استشارة مجانية، إلا أن الطبيب ما يصلح يفتي على الهاتف، بينما العلم ممكن تفتي به عادي، وهذا الكتاب كذا وهذا الكتاب كذا، ومع ذلك لا يحصل شيء من هذا. ولا أذكر أنه حقا إلا من فترة طويلة، يعني ما أدري لماذا هذا الشيء، ومع أن هذه هي الحقيقة الكتب يعني أضر من السموم الكيميائية، يعني هناك أنواع من الأدوية كما تلاحظون، بعض الأدوية كانت تباع ثم سحبت من جميع الصيدليات، هذا شيء طيب، هناك رقابة على الأدوية الأغذية. طيب الرقابة على القلوب والعقائد ألا يجب أن تكون أقوى وأعظم وأشد؟ من هنا بارك الله فيك يا أخي والأخوان جميع، ادخل مثل هذه الأمور. وبعدين الواحد لا شاف آيات ياسين أو آيات المواقعة وطبع فاعل خير، قال والله هذا فاعل خير لا يبغى يعني دنيا ولا شيء، أكيد هذا خير. أكثر الناس والعوام هكذا يرى. ثم إذا هو أيضا وزعت في مسجد وعلقت، قال يا أخي لقيتها في المسجد، يظن أن ما دام في المسجد أنها مزكاة ومعروفة وما يحتاج. يعني ما نلوم العوام، لكن الواجب على أهل العلم وأهل الدعوة. عوام ما يدري، بعض أهل البدع يعني قبحهم الله، وقد رأيت مرارا كيف يعلقون حديث موضوعة، يقول روى أبو هريرة عن علي رضي الله تعالى الحديث الطويل هذا عن علي مثلا أو غيره مما نبهنا عليها مرارا، تقول يا أخي هذا الحديث كذب، يقول كيف كذب هذا علي عن علي رضي الله تعالى، يقول ما دام عن علي لا يكون كذب أو موضوع أو عن أبي هريرة، أو يلقى في الأخير تحت رواه الطبراني رواه ابن عساكر، يقول له هذا أنت تقول إيش تقول في الطبراني، إيش تكون أنت مثل الطبراني لا يعرف معنى التصريح ولا تضعيف ولا جرح ولا تعديل ولا شيء، لا سند ولا متن. إذن الواجب على طلبة العلم، على أئمة المساجد، على مندوبيات الأحياء، على يعني كل من أهله الله تبارك وتعالى بشيء من هذا، أن ينشر هذا العلم ولا يقسمه، أن يبين الحق للناس. يقول أخ ذكر في شريط عجيب الصوفية، لمن هذا الشريط؟ ما سمعته. هذا يكتب الأخ أن أساس نشأة الصوفية هي حركة سياسية شيعية، وأن أصحاب الطرق الرفاعي والبدوي إنما كانوا دعاة لإعادة الحكم الفاطمي الباطني الذي يظهر التشيع في مصر. هل هذا كلام صحيح؟ بالنسبة للصوفية أنواع منهم نعم، المتأخرين منهم نعم، مثل هؤلاء القوم يحتمل ذلك، ولا سيما البدوي ومن نحى نحوه في مصر، أنهم كانت دعوتهم وطرقهم ممزوجة بالتصوف، لكن التصوف أسبق من هؤلاء وأقدم من الدولة العبيدية، هو حركة قديمة، بل هو قبل الإسلام كان معروفا. اليهود فيهم صوفية، النصارى فيهم صوفية، اليونان فيهم صوفية، الهندوس فيهم صوفية، هي حركة قديمة. ولعلنا إن شاء الله إذا يعني أمكن نوضح هذا، وقد وضحناه في محاضرات سابقة. يقول أخ هل تعتبر رسائل إخوان الصفا من كتب الصوفية أم هي من كتب أهل الباطن؟ لا، هي من كتب الباطنية المتفلسفة الفلاسفة. لكن مثل ابن عربي يجمع الأمرين، يجمع بين الفلسفة فهو يتكلم كأنه باطني وبين التصوف، ظهر فيما بعد من يجمع بين الأمرين معا. وهكذا البدع تتحد بعضها مع بعض والعياذ بالله وتتمرج. فالآن نجد مثلا أن الزيدية، خذوا مثال أقرب المجتمعات إلينا الآن، اليمن فيها زيدية، الزيدية في اليمن على عقائد المعتزلة. طيب الخوارج الأباضية في عمان على أي عقائد؟ على عقائد المعتزلة. طيب سبحان الله، الزيدية تعتقد في علي رضي الله تعالى عنه وفي بنيه أنهم هم الأئمة، لكن طبعا يخالفون الإمامية الاثني عشرين، والخوارج يكفرون علي رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك هؤلاء وهؤلاء يعتقدون عقيدة المعتزلة. ثم تنظر إلى إيران فتجد أنه شيعة اثنى عشرية في الغالب، يعني منهم إمامية، يعني يقولون بالأئمة الاثني عشر، ثم تجد عقيدتهم هي عقيدة إيه؟ المعتزلة أيضا. فكيف عقيدة المعتزلة تكون عند الإمامية وعند الأباضية وعند الزيدية؟ تجتمع العقائد وتتلاقح الأفكار وتنصهر مع الزمن، كما تتلاقح يعني كما يقول العلماء النبات مثلا، أنه ممكن تأكد من بعض النباتات شيء يطلع نبات ثالث أو رابع وهذا بل أشد من ذلك يعني. فهكذا الأفكار تتمارس والضلالات، ومن ذلك امتزاج الصوفية بالتشيع بالفلسفة. فأغلب شيوخ الطرق الصوفية يختلط فيهم هذه الثلاثة، فتجد أن الرفاعية مثلا أو الشاذلية تجد فيهم التشيع من جهة والتصوف من جهة والتفلسف أو الباطنية مليا أخرى وهكذا. نسأل الله العافية. لا، هؤلاء باطنية ليسوا زيدية. العداوة بين الزيدية واليامية أو كما يسمون في كتب التاريخ القديم، نعم يعني مثلا رسالة مالك بن حماد وغيره، الباطنية الذين في جنوب الجزيرة العربية لأنهم انتشروا في قبيلة يام، وليست كل قبيلة يام منهم، لكن قد يسمون اليامية نسبة إلى أنهم انتشروا في عواصم هذه القبيلة، أو المكرمية نسبة إلى شيخ طريقتهم أو شيخهم المكرمي، هم فرقة من الباطنية الإسماعيلية. فهؤلاء أشد غلوا من الاثنى عشرية الذين في إيران. أما الزيدية فهم ضدهم، بل كان الإمام أئمة اليمن يعني عموما كانوا يحاربون المكرمية حربا شديدة إلى العصر الحديث، والحرب مستمرة بين الباطنية وبين الزيدية. لكن هؤلاء على ضلال، وهؤلاء على ضلال آخر، وإن كان طبعا ضلال الباطنية أشد وأكبر والعياذ بالله. يقول الأخ: هناك تشابه بين مراتب الأولياء عند الصوفية ومراتب الفرقة النصيرية أو العلوية كما يسمونها أنفسهم، هل هناك علاقة بينهم وتشابه في عقائدهم؟ نعم، هو هذا الذي نقول، نتيجة التداخل والتلاحم تتشابه هذه المراتب، فتجد أن ما يقول عنه فلاسفة اليونان أنها العقول العشرة أو مثلا النفس الكلية أو ما أشبه ذلك، تجد أنه يقابل العقل الفعال كأنه القطب مثلا، النفس الكلية كأنها نائب القطب مثلا، يعني في تشابه. ثم هؤلاء وهؤلاء أخذوا من عقائد إخوان الصفا وغيرهم، نتج يعني أيضا النصيرية، والنصيرية تطورت أيضا مع الزمن فامتزجت بأديان غير الإسلام. النصيرية الذين يجدون الآن في سوريا في بلاد الشام، نسأل الله تعالى أن يردها إلى الإسلام، وبشركم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد بشرنا في أكثر من حديث وذكرها ابن تيمية رحمه الله أن بلاد الشام في آخر الزمان تكون معقل الإسلام، فسوف تذهب دولة الباطنية بإذن الله، نسأل الله يجعل ذلك قريبا بإذن الله، سوف يديرهم الله عز وجل، فترجع بلاد الشام قوة ودرعا ومعقلا للإسلام. فهؤلاء النصيرية من أكثر الخلق، وقد مزجوا دينهم بعقائد مجوسية مثل الاحتفال بيوم النيروز، هذا عيد مجوسي، وعقائد نصرانية، فكثير من طقوسهم النصرانية، وكذلك عقائد باطنية وشيعية، فهم من أخبث المركبات أو النزجيات التي تلاقت فيها أنواع من الكفر والضلال. ومن ذلك إيمانهم بالرجعة، إيمانهم بالتناسخ، وأن الذي يموت يكون فيما بعد أو إذا مات فإن روحه تحل في حيوان من جنس ما كان يعمل. وذلك تجد أن النصيرية معروف في المدن أو الحارات التي يسكنونها في سوريا أنهم إذا رأوا كلبا ينظرون إليه ويحسبون به، ويتوقع بعضهم أن هذا الكلب إنما هو والعياذ بالله المكان أباه أو أخاه أو جده بصفة تحول إلى كلب. فإذا رأوا كلب يتردد إلى بعض البيوت قالوا هذا الكلب يمكن يكون هو الميت من أهل البيت، يعني يحتفون به ويطعمونه ويكرمونه نتيجة هذه العقيدة. يعني عندهم عقائد غريبة عجيبة جدا، يعني يستحي العقلاء من قراءتها ومن ذكرها، ومع ذلك فهم يتحكمون في المسلمين، وهم عن طريق البعثية والاشتراكية والوحدة والحرية والشعارات الطنانة هذه القومية العربية يتحكمون في هذه الأرض الغالية العزيزة من أرض الإسلام. يقول الأخ: أنا مدرس مواد شرعية في المستوى الثانوي، وأجد حرجا شديدا عند تدريس باب القضاء والقدر حيث تأتي أسئلة غريبة من الطلاب، فما توجيهكم؟ حقيقة أن باب القدر فيه شيء من الإشكال والغموض والمعاني أو المسائل في التصرف، لكن بإذن الله تعالى إذا قرأ الإنسان وسأل أهل الذكر يأثر عليه فهم ذلك إن شاء الله. ولذلك أنا أوصي الأخ الكريم أن يقرأ ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الجزء 12 من الفتاوى, كتاب ابن القيم شفاء العليل, وما في أيضا شرح العقيدة الطحاوية في الواضع من القدر, فذلك يعينه بإذن الله تعالى على أجوبة الطلاب وعلى إقناعهم. وإن أشكل عليه شيء يمكن أن يسأل العلماء ليرشدوه إلى ما أشكل عليه. وبهذه المناسبة نقول إن الأخ المدرس, بل إن الأب أحيانا في البيت يسأل أسئلة في التوحيد أو في القدر, إن هذا بما يجعلنا نقول لا بد لطالب العلم ولكل إنسان أن يتعلم من العقيدة ما يستطيع, أن يعرف به ضرورات أو الجواب على أسئلة ضرورية قد يسمعها من أبنائه أو من زملائه في العمل أو من أقاربه أو ما أشبه ذلك. فمن كان مؤهلا لطلب العلم الشرعي في العقيدة فهي أجل وأنفع العلوم, هذا لا بد منه. ولذلك نأسف في الحقيقة أن نجد بعض الأقسام كليات شرعية أو أقسام في كليات أخرى أن مادة العقيدة نصيبها مهضوم أو قليل, ربما كان المنهج يعني ضئيلا, وكانت أيضا مواد المنهج غير عميقة وغير قوية وليست على العقيدة الحقة, عقيدة السنة والجماعة. فهذا المدرس أو الذي يعني يدرس هذه المناهج يخرج المجتمع, فكيف يجيب الناس على هذه الأسئلة؟ فإما أن يجيب بعقائد بدعية سواء علم أو لم يعلم, وإما أن يقول لا أستطيع أن أجيب طلابي أو أخواني أو أهل بيتي لأنه لم يتعلم ما يكفي لأن يجيب. فلذلك أنصح الإخوان أن يعوضوا هذا بالقراءة والاطلاع الشخصي, كما نطالب بتكثيف وزيادة مواد العقيدة في كل هذه المدارس, بل حتى في المجتمع عموما, يعني في الصحافة في الإعلام في كل وسيلة, أن نبث وننشر العقيدة الصحيحة, فهي خير ما ينشر وخير ما يعلم ويعلم. ما بقي وهو كثير لإيجاب لكثرته, هذا نادي زبال لفندق قصر الكندرة, الفندق عمل نهدي, وفيه يقول يديره بمعاونة كبار الأخصائيين والأخصائيات, وكل أنواع الرياضة كما كتبوا على أنغام الموسيقى الإيقاعية الرياضية, وفيه أنواع التدليك والحمام والتنس والسباحة إلى آخره, يعني للرجال وللنساء. وبعد 10 أيام من كتابة أو خلال 10 أيام سوف يفتتح النادي ويكون فيه كما ترون قسم أيضا للنساء, بمعنى أن المرأة أو في هذا النادي سوف ترتكب عدة محرمات, منها سماع الموسيقى, وهذا وحده محرم كما قد نبه مرارا بمعلوم أدلته, ومنها أن المرأة تخلع يعني ثيابها في غير بيت زوجها, وقد قال صلى الله عليه وسلم أي امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله عز وجل. ومنها ما قد يقع أيضا من مقدمات الفساد والدعارة والزنا والعياذ بالله, كل هذه الأمور متوقعة, دخول المرأة مع سارق أو مع تركب عجرة وفي عودتها أو في ذهابها, وقد يكون أيضا التدليك قد يصحبه تطوير, وهذا يقع كثيرا, وقد يرى رجال النساء ونساء الرجال, كل هذه المفاسد تتحقق أو الذرائع إلى الشر تتحقق لقيام مثل هذا العمل. فنرجو من يستطيع الإنكار أن ينكر عن طريق الهيئة وعن طريق غيرها, بارك الله فيكم, لا بد أن ينكر على هؤلاء. كذلك ما يتعلق بالهندوس, نحن نبشر الإخوة والحمد لله أنه وفرتنا عدة معلومات وتقارير من فضل الله, أن عددا من المؤسسات والإدارات الحكومية وغير الحكومية قررت إنهاء عقود جميع الهندوس العاملين فيها, وهذا شيء نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره عليه, ثم نشكر الإخوة الذين كانوا السبب وكان لهم الفضل بعد الله تعالى في ذلك. وفي المقابل نأسف ونعلم أن بعض الشركات لا تزال مصرة على استخدام واستخدام هؤلاء, من ذلك الخطوط السعودية لا تستخدم النصارى والهندوس ولم أولا تلغي عقودهم, ومن ذلك أيضا أن مستشفى شراء الذي كان تحدثنا عنه منذ عدة لقاءات يقول الأخ كريم وهو مطلع إنما ذكرنا وإن الهندوس عددهم 20 يقول هذا الرقم ما غير صحيح بل إن عددهم الآن 85 وعدد الأخصائيين والاستشاريين 9 ومنهم الذكور ومنهم الإناث. لاحظوا يعني 85 و9 منهم 9 أخصائيين والاستشاريين منهم ذكور وإناث وربما يزيد العدد ويتضاعف ولم ينكر هذا المنكر وهو مستشفى إراء في مكة قريب جدا من الحرم الذي طهره الله تبارك وتعالى وشرفه وقال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهؤلاء في أي مكان يجدوا شر فكيف في هذا المكان أو بقرب الحرم الطاهر. بالنسبة لبعض الإخوان يكتب مثلا رسائل أذكر منها مثالين. أخ يقول إن في مدرسته مدرس ذكر بعض العقائد الضالة التي يعتقدها. لا يكفي هذا يا أخي الكريم، ينبغي أن تسمي اسم المدرس واسم المدرسة وتتحرى أن تأخذ الحق عنه، نحن إن شاء الله نجتهد في إنكار المنكر. كذلك إحدى الأخوات التي تشكو زوجها، وكثيرا ما تأتيني رسائل مع الأسف أقول هذا من أخوات تشتكين من أزواجهن سوء المعاملة، ولا ندري يعني أنا أقول أحيانا قد تكون الرسالة مكررة وقد تكون هذه غير تلك. فلو أن الأخت الكريمة التي إذا كانت تريد أن أحل المشكلة أن تذكر الاسم حتى أستطيع ربما طبعا لا نعلنه هنا ما دام في قضية شخصية، لكن ما دام كما يذكر بعض الأخوات أن زوجي يحضر لكم بعض المحاضرات وبعض الدروس ومع ذلك يعامل لي كذا وكذا، لما لا تذكر الاسم ويمكن إن شاء الله تعالى أن نوصها. أما الكلام العام مهما قلنا يا أخوان اتقوا الله في زوجاتكم، كل واحد يقول لهم اتق الله في زوجته، لكن هي شكوى الآن، هي شكوى وليست موعظة، والشكوى لا بأس أن يذكر فيها الاسم لا يحب الله وجار بالسوء من قول إلا من ظلم، وإلا فلا عتب علي ولا حرج علي إنما تعرض لهذه الرسائل. ولا تقول الأخت لماذا لم تعرض رسالتي، لأنها قضية شخصية خاصة. أيضا من النشرات التنصيرية هذه النشرة الخبيثة، نشرة تنصيرية تعلق وتنشر في شركة معلومة معروفة مكتوب اسمها، وهي دعوة إلى المسيح أن المسيح المصلوب هو ليس منقذا مذبوحا لكنه يعني لا يستطيع شراء الجنة، إنه يستطيع المال شراؤه، أن الشيء الذي تستطيع أن تشتريه بالمال يعطيك المسيح إياه، هذا مضمونه، وأنه سيدك ومنقذك إلى آخر ما يريدون أن يرسخوا من عقائد الكفر والتنصير وشعار $10 صورة $10 على هذا المنشور وينشر ويوزع بين العاملين في الشركة في غيبة منا وفي غفلة من أهل الحق والدعوة والعقيدة ولا حول ولا قوة إلا بالله. قبل أن ينقضي الوقت هنا إعلانان، الأول من جمعية جدة للخدمات الاجتماعية، وهذه ندعو ونحث الإخوة الكرام على الانخراط فيها لأنها جمعية خيرية تقوم برعاية الأسر والفقراء والأرامل، وتحتاج إلى باحثين اجتماعيين متطوعين للعمل في الجمعية، تبارك الله بكم، من كان يستطيع ذلك منكم فليتطوع وليعمل بحثا اجتماعيا لدراسة أحوال الأسر. وتشترط الجمعية في المتطوع المتقدم أن يكون ذو خلق لا خلق ودين، وأن يكون حاصل على بكالوريوس اجتماع، وأن يكون متزوجا، وأن يكون متفرغا في المساء. والاتصال على هاتف الجمعية 67-1-0-8-2-1. كذلك إخوانكم في الله الذين سبق لكم أن تبرعتم بارك الله فيكم وفيهم لهم وأوصلوا التبرعات إلى منطقة الصومال وما حولها، لديهم الآن مشروع ينبغي أن نشيد به وننبه إليه، وهو مساواة ومواساة إخواننا في هذه المناطق المبتلاة الفقيرة المنتحنة بإهداء أو إعطائهم الأضاحي. نحن الحمد لله نذبح الأضحية الحمد لله، ونحن طوال العام نأكل اللحم تقريبا يوميا، يعني لو واحد منا مر عليه يوم ما أكل اللحم لأنه حاجة غريبة، أو الغالب من الناس هنا والحمد لله، إلا أن إخوان هؤلاء قد لا يطعمون اللحم ولا يذوقونه إلا في الأضحية، ولذلك قدر الإخوة التكاليف وجدوا أنها سهلة والحمد لله. فالضأن والماعز لا يخلف إلا 100 ريال ويكفي 5 أفراد أسرة، يعني 5 أفراد، والإبل 700 ريال والبقرة 300 ريال من البقر، وهذا يشمل أجر الأجرة يعني أجرة العمال ومصاريف الذبح والتوزيع. وسنراعي الإخوة كما وعدوا بي إن شاء الله تعالى الشروط الشرعية في الأضحية. تبارك الله فيكم، يعني هذه هناك قصائد وزعت وين موجودة؟ طيب ستوزع الليلة إن شاء الله، إذا ستوزع الآن إن شاء الله الليلة، تأخذ القصيمة وتعبيها، وبإذن الله تعالى ينفع الله بكم فأحرصوا على هذا الأجر بارك الله فيكم. إما أن تتطوع لإخوانك بأضحية كما تضحي بنفسك، وأيضا لا بأس إذا أراد بعض الناس من إخوان الحجاج الذين يذهب الواحد منهم يذبح الأضحية ويرميها، لا يا أخي، بدل ما ترميها أو تعطيها مثلا أو تتركها ليحرقوها أو تعفل منها منها، فإرسالها إلى هنالك أولى لمن لم يستطع أن يقيل فيها أو يطبق فيها السنة النبوية. هناك محاورة للدكتور عبد الله بن إبراهيم الزهراني بعنوان الصراع الإسلامي السليمي في القرن 10 الهجري في هذا المسجد يوم الخميس القادم إن شاء الله. ومحاورة لإحدى الأخوات في مسجد عبد الله بن عباس في حي النعيم بعنوان محبة الله والطريق إليها يوم يوم الخميس نفسه بعد صلاة المغرب. هناك محاضرة يوم الاثنين 26/11 للشيخ حامد محمد ولي بعنوان آداب الحج وأحكامه. طيب نقفنا هنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بطاعته ورضا أنه سمع وجيب. الحمد لله رب العالمين.